قدمي تنال أعلى الرتب والسلام على العلماء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب 16 من أبواب كتاب الزكاة. قال: باب الصدقة باليمين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. الحديث الثاني: قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. فهذا الباب، باب الصدقة باليمين، يقول الشارح يعني التقدير إيه؟ فاضلة أو يرغب فيها الصدقة باليمين. الإنسان يتصدق بيمينه أي بيده اليمنى، يباشر بيده إعطاء الفقير أو المحتاج أو وضع المال في وجه من وجوه الصدقة، فيباشر ذلك باليمين. فالصدقة باليمين يعني الصدقة باليمين هنا إيه؟ مبتدأ خبره محذوف يعني يقدر. الصدقة باليمين فاضلة يعني أمر فاضل، أو الصدقة باليمين يرغب فيها. وأورد في هذا الباب حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المقصود سبعة أصناف من الناس، ليس سبعة أشخاص يعني بأعيانهم، وإنما سبعة أصناف من الناس. فكل من اتصف بصفة من هذه الصفات السبعة أو قام بعمل من هذه الأعمال السبعة العظيمة فهو موعود بهذا الثواب وبهذا الأجر العظيم، أنه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الرؤوس، ويلجم الناس يعني منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه أو إلى صدره أو كذا، كل على حسب عمله. ففي ذلك الموقف العظيم الحري الشديد، فمن الناس من يظلهم الله سبحانه وتعالى ويقيهم هذا الحر وهذا الحزن. فمن هؤلاء الأصناف رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهنا الشاهد من الحديث هو هذا الموضع. الحديث مر بنا من قبل، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله مر بنا من قبل أكثر من مرة، فلذلك يعني لم يشرحه الشارح في هذا الموضع يعني اعتمادا على أنه سبق ذكره مر بنا أكثر من مرة. لكن هنا موضع الشاهد من الحديث هو رجل تصدق بصدقة فأخفى، من ضمن هؤلاء السبعة من تصدق بصدقة وأخفى هذه الصدقة، يعني هي صدقة سر حتى لا تعلم شماله يعني ما تنفق يمينه، كناية عن شدة إخفائه للصدقة. فهذا الرجل تصدق باليمين، ففيه فضل مباشرة الإنسان الصدقة باليمين. الحديث الثاني حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، أيضا مر بنا من قبل، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تصدق فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، إن سيأتي زمان يكثر فيه المال ولا يكون الناس بحاجة إلى المال، حتى إن الرجل يخرج بصدقته يبحث عمن يقبل منه الصدقة فلا يجد أحدا يأخذ منه الصدقة. فيمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، يعني يغتني الناس حتى يذهب إلى أحد من يظنه فقيرا أو محتاجا فيريد أن يعطيه الصدقة، فيقول هذا الذي يراد التصدق عليه، فيقول: لو جئتني بالأمس كنت قابلتها منك، بالأمس كنت محتاجا، لكن اليوم لست محتاجا، عندي مال كثير وزيادة عن حاجتي، لست بحاجة إلى الصدقة، لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وورد في بعض روايات الحديث ما يفيد أن هذا الزمان هو ما بعد نزول المسيح عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح تخرج الأرض بركتها حتى يأكل يستظل الفئام من الناس بقشر الرمان، ويأكل الفئام من الناس من العنقود من العنب، من عنقود العنب يكفي عددا ضخما من الناس يأكلون منه لا ينفد من ضخامة حجمه، وقشرة الرمانة يستظل بها الفئام من الناس، يعني الرمان يصبح ضخم الحجم لدرجة أن قشرة الرمانة يمكن أن يستظل بها جمع غفير من الناس كأنها سقف بناء، يعني ولا كذا، فالأرض تخرج بركتها ويكثر المال ويكسب المال حتى لا يوجد من يقبل الصدقة في هذا الزمان بعد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما ينزل في آخر الزمان ويكون حكما عدلا ويمكث في الأرض كما ورد في بعض الأحاديث يمكث فيها 7 سنين ثم يموت عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه، ثم بعد ذلك تأتي سنوات يعني فيها رغد وخير كثير يكثر فيها المال كما ورد في الأحاديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تصدقوا، يعني الآن هذه فرصة أنك تجد من يقبل منك الصدقة، يعني سيأتي زمان تريد أن تتصدق ولا تجد من يقبل منك الصدقة، فكونك تجد من يقبل منك الصدقة في هذا الزمان هذه فرصة لإخراج الصدقة. طيب هنا يقول: قال ابن رشيد رحمه الله تعالى: مطابقة الحديث للترجمة، عرفنا الترجمة يعني عنوان الباب، من جهة أنه اشترك مع الذي قبله الحديثين الموجودين هنا في كون كل منهما حاملا لصدقته، لأنه قال يمشي الرجل بصدقته، فمعناه أن المتصدق هنا يتصدق بنفسه، يباشر التصدق هنا. قال: لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخفى لها، الرجل إذا كان هو يحمل صدقته بنفسه ليتصدق بها على المحتاجين، يقول هذا فيه إخفاء للصدقة لأنه لم يعلم بها أحد غيره، يعني لم يكلف أحدا، يعني لم يعطي المال لوسيط ليتولى تفريقها، لأنه إذا أعطاه لوسيط هذا الوسيط علم بأنه متصدق، لكنه يذهب يخرج بنفسه ويحمل صدقته ويذهب لإعطائها للفقراء، فهذا يشترك مع الذي قبله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق. قال: فكان في معنى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذا، أي المناولة باليمين، يعني حديث يمشي الرجل بصدقته، فهنا يمشي الرجل بصدقته ويريد إعطائها للفقراء، ليس فيه أن يعطيها باليمين أو بغير اليمين، فهذا مطلق، يعني ليس فيه أن يعطيها باليمين أو بغيرها، لكن الذي قبله فيها ما تنفق يمينه فيحمل هذا على هذا. قال ويقوي أن ذلك مقصده، يعني يقوي أن هذا قصد الإمام البخاري رحمه الله، إتباعه بالترجمة التي بعدها حيث قال من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. الباب اللي بعده من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، فمعناه أن هذا الباب اللي هو باب الصدقة باليمين يبين فيه فضل مباشرة الإنسان إعطاء الصدقة بنفسه، والباب اللي بعده يتكلم عن حكم تكليف شخص آخر لتفريق الصدقة. وفي الحقيقة مسألة يعني إخفاء الصدقة وكون الصدقة صدقة سر، كان مرة بنا من قبل يعني من كلام بعض الأئمة يعني شراح الحديث ما يفيد أن الإنسان إذا كلف غيره بتوصيل الصدقة للفقير قد يكون في بعض الأحيان يكون هذا من إخفاء الصدقة، لكون الفقير يعرف مثلا هذا الشخص المتصدق، فإذا ذهب إلى الفقير بنفسه وأعطاه فالفقير يعني سيعرف أن هذا الشخص المتصدق وأنه أعطى مالا، فمرات يكون من إخفاء الصدقة أنك مثلا تكلف شخصا يعني قريبا منك وكذا أن يوصل هذا المال إلى فلان الفقير ويقول له هذا مثلا من فاعل خير أو يكتم عنه اسمه. فأحيانا يكون تكليف شخص بتوصيل الصدقة يكون من باب الإخفاء، وأحيانا يكون إعطاء الصدقة بنفسه يكون من باب الإخفاء. فمسألة الإخفاء هنا يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني مرات شخص يفضل أنه يعطي الفقير بنفسه إذا كان هذا الفقير مجهولا، يعني لا أنت مجهول بالنسبة له ولا يعني هو لا يعرفك شخصيا، فإذا أعطيته بنفسك فلأن الفقير لن يعرف من الذي أعطى الرجل من المسلمين، ولا يعرفك ولا كذا. إذا كنت مثلا في حج ولا عمرة ولا في زيارة بلد ما وأنت غريب عن هذه البلد، شخص لا تعرفه وأعطيته شيء من المال، فالفقير هنا لا يعرف، هنا يكون إعطاء مباشرة أولى من تكليف شخص يعرفك بتوصيله إلى هذا الفقير، لأنك إذا أعطيته لم يعلم أحد بالمال. لكن إذا كنت تصدق على من يعرفك بشخصك وإذا أعطيته أصبح معلوما عنده أنك تصدقت أو كذا، فهنا قد يكون من الإخفاء أنك تكلف يعني وسيطا لتوصيلها إليه، وقد تختار هذا الوسيط يكون مجهولا مثلا أو يعني ممن يكتم عنك الأمر أو كذا إلى آخره. طيب الباب الذي بعده باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. بالنسبة للتصدق باليمين، حديث اللي هو حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه، قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، ورد في رواية في صحيح مسلم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فبعض الشراح قال هذا من المقلوب، يعني وهم الراوي وانقلبت عليه الكلمة، أخطأ في الرواية وانقلبت عليه الكلمة فعكسها، يعني لأن معظم الروايات والروايات الأقوى والأثبت فيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل اليمين يمين في الأمور الفاضلة وفي الإعطاء، كان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه عليه الصلاة والسلام وكذا، فيكون الأولى الإعطاء باليمين. لكن بعض الشراح قالوا يعني هو ليس وهما من الراوي، وإنما هو لبيان جواز الإعطاء بالشمال كما يجوز الإعطاء باليمين، وأنه قد يكون الفقير يعني مثلا بجوارك على عن يسارك أو كذا، ويكون إعطاؤك هذا الفقير بالشمال أخفى للصدقة مما لو أعطيته باليمين، يعني يكون المال مثلا في جيبك أو في كذا قريب من جهة الشمال، والفقير يجلس مثلا عن يسارك، فإذا أعطيته بالشمال يكون أخفى وأستر وكذا في بعض الحالات أو بعض الصور، فيكون يعني لبيان جواز الإعطاء باليمين والإعطاء بالشمال. هذا جميل. آه. قال باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين أو هو أحد المتصدقين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. غير مفسدة يعني غير مسرفة في الإنفاق بحيث تتلف إيه؟ يعني طعام بيتها أو ينفد يعني الطعام بما يضر بأهل البيت أو كده. فقال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة يعني شيئا يسيرا منه بحيث لا يضر بأهل البيت وبصاحب الطعام كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هنا قال باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى فائدة قوله ولم يناول بنفسه التنبيه على أن ذلك مما يغتفر، يعني يجوز الإنسان يناول بنفسه أو يكلف من يوكل أو يفوض من يناول الصدقة للفقير نيابة عنه. فقال هذا مما يغتفر، وأن قوله في الباب قبله الصدقة باليمين لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى. يعني باب الصدقة باليمين الباب الذي فيه الحث على الصدقة باليمين لا يعني أن الإنسان لا يمتنع من توكيل غيره بتوصيل الصدقة، فهذا فيه خير وهذا فيه خير، ولكن مباشرة الإنسان الصدقة بنفسه أولى. فهنا الباب هذا فيه أن المرأة تنفق من إيه من طعام البيت والخازن ينفق من طعام البيت، فصاحب الطعام صاحب الطعام ومالكه اللي هو هو زوج المرأة وهو سيد هذا الخادم أو الخازن أو كذا، فهو لم يباشر التصدق بنفسه ولكنه يعني أذن لزوجته أو لخادمه أن يعطي الفقراء فيكون له الأجر بهذا. قال هو أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. الشالح يقول ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنيين، رواية المتصدقين هي الأصحية. قال القرطبي ويجوز الكسر على الجمع، يجوز الكسر أحد المتصدقين. فإذا قلنا أحد المتصدقين الرجل وزوجته كل منهما إيه متصدق، أو الرجل وخازنه أو الرجل وخادمه كل واحد منهما متصدق، أو هو أحد المتصدقين بالإيه بالجمع. قال والخازن خادم المالك في الخزن وإن لم يكن خادمه حقيقة. الخازن هو الذي يتولى حفظ الطعام، يعني كان إنسان عنده طعام كثير أو عنده مزارع أو عنده ثمار وحبوب وكذا وكلف من يخزن له هذا الطعام أو كذا، فأعطى الخازن منه للفقراء. الخازن هو خادم للمالك في خزن الطعام أو خزن المال. قال ابن رشيد رحمه الله نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بها، لأن كل من الخازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالا أو تفصيلا. يعني هنا يقول المرأة أو الخازن أو الخادم لا يجوز له أن يتصدق من هذا المال إلا إذا كان صاحب المال قد أذن له في التصرف فيه، إما نصا يعني بأن تلفظ وقال له أذنت لك أن تتصدق من هذا المال إما نصاً أو عرفاً. أو عرفاً يعني إنه لم يتلفظ يعني بهذا، لكن جرى العرف على أن هذا مما يتسامح به، وأنه يعني الأصل في الناس أنهم يسمحون بهذا ويأذنون ما فيه. فيقول إجمالاً أو تفصيلاً، يعني قد يكون النص إجمالاً أو تفصيلاً. أو إجمالاً يعني قل له أذنت لك أن تتصدق من هذا المال أو كذا إجمالاً، أو تفصيلاً أنه يحدد له، يقول له أعطي مثلاً هذا القدر من المال أو هذا القدر من الطعام، أعطي لفلان الفلاني أو لمن صفته وكذا. قد ينص له على أشياء معينة يكلفه بالتصدق بها، وقد يعطيه إذناً عاماً يعني يصير أن يتصدق من هذا المال أو كذا. قال وسيأتي البحث في هذا بعد أبواب، سيأتي الكلام عن حكم يعني تصدق المرأة من مال زوجها إذا لم يأذن لها، وهل يجوز لها هذا أو لا يجوز، ما فيه من التفصيل. قال باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. هنا العنوان طويل شوية يعني مشتمل على إيه فقرات يعني، فممكن باختصار يقول باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. هنا معنى لا صدقة إلا عن ظهر غنى يعني لا صدقة إلا لمن يبقى بعد التصدق غنيا، أو يبقى له ما يكفيه بعد التصدق. لا صدقة إلا عن ظهر غنى يعني لا صدقة إلا ممن إذا تصدق بقي له بعد الصدقة ما يغنيه، بقي له بعد الصدقة ما يغنيه ويكفيه، بحيث لا يحتاج أن يسأل الناس بسبب هذه الصدقة. لا صدقة إلا عن ظهر غنى. هناك تفسير آخر يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وهذا جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. فبعض الشراح قالوا معناه يعني لا صدقة إلا التي تجعل المتصدق عليه غنيا، التي يعني تظهر الغنى في المتصدق عليه. ويكون النفي هنا نفي كمال يعني، وليس نفي صحة أو إجزاء، يعني ليس المعنى أن الصدقة لا تصح ولا تجزي إلا بهذه الطريقة، ولكن المعنى لا صدقة يعني كاملة إلا التي يعني تغني المتصدق عليه. ولهذا كثير من الفقهاء والأئمة يعني يرون أنه الأفضل للمزكي أن يعطي فقيرا واحدا أو عددا أقل يعني أو أقل عدد من الفقراء، بحيث يغتنون بهذه الصدقة ويصبحون بها أغنياء لا يحتاجون إلى أن يتصدق عليهم بعدها. يقولون هذا أفضل من أن يفرق، يعني لو شخص مثلا سيخرج زكاة ماله مثلا عليه مثلا أن يخرج $5,000 مثلا زكاة ماله، هل الأفضل أن يفرقها على 1000 فقير كل واحد يعطيه $5 مثلا ممكن يعني يطعم بها نفسه وأسرته يوما ولا يومين وتنفد، هل هذا أحسن؟ ولا هو مثلا يعطي هذه 5,000 مرة واحدة لفقير واحد يغتني بها مثلا بحسب يعني أوضاع البلاد، يعني القصد ضرب المثال يعني أنه يعطي مثلا هذا المبلغ كله لفقير واحد قد يرتب به مثلا أمر، قد يكون في بلد مثلا هذا المبلغ يكفي فيها لشراء شيء يقتات منه ولا كذا، بحيث يغتني عن السؤال أو كذا إلى آخره. فمن الفقهاء من يقول الأفضل إعطاؤها لفقير واحد أحسن من إعطائها لألف فقير مثلا كل واحد يأخذ أكلة يوم ولا كذا وتنفذ. فإما لا صدقة إلا عن ظهر غنى أن يكون المعنى يعني لا صدقة إلا التي يبقى بعدها المتصدق غنيا، بحيث لا يتصدق الإنسان بكل ماله أو بمعظم ماله، بحيث يبقى بعد الصدقة فقيرا محتاجا يتكفف الناس، وإنما يتصدق بما بالقدر الذي يبقى بعده مستغنيا عن سؤال الناس. فهذا التفسير الأول. والتفسير الثاني لا صدقة إلا عن ظهر غنى إلا الصدقة التي تغني الفقير والفقير. أحسنتم بارك الله فيك. ولا يعني مما يعني يمكن أن يدخل في عموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. بعدين الإمام البخاري هنا كان يعني أخذ الحديث على المعنى الأول يعني ولا صدقة إلا عن ظهر غنى على التفسير الأول اللي هو لا صدقة إلا التي يبقى بعدها غنيا غير محتاج فيتصدق بشيء من ماله ويبقي من ماله ما يغنيه ولا يخرج. فيقول من تصدق وهو محتاج، لو أن شخصا هو محتاج وإذا تصدق يعني تزداد حاجته وثقته، أو أهله محتاج أو من يعولهم محتاجون للنفقة وهو مكلف بالإنفاق عليه ويتصدق على الغريب وأهله محتاجون، أو عليه دين، شخص عليه ديون وتصدقه بهذا المال يجعله يعجز عن قضاء ما عليه من الدين. قال فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، شخص عليه دين فقضاء الدين أولى من أن يتصدق بهذا المال أو يعتق، إذا عنده عبد مملوك فبيع هذا العبد المملوك وسداد الدين من قيمته. شخص عنده عبد مملوك مثلا قيمته 10,000 دولار وعليه دين 10,000 دولار، فهل الأولى أن يعتق هذا العبد لوجه الله تعالى يصبح حرا ويبقى هو مدينا بال10,000 وصاحب الدين يطالبه، أو أنه يبيع هذا العبد ويأخذ قيمته ويسدد بها ما عليه من الدين؟ فيقول قضاء الدين أولى من العتق وأولى من الهبة، الهبة بمعنى العطاء بلا مقابل. قال وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس، وهذه مسألة فقهية. يعني الإمام البخاري هنا يرى أنه من تصدق بماله وعليه دين فهذه الصدقة مردودة، تسترد، القاضي يسترد هذا المال من المتصدق عليه أو يبطل هذه الصدقة ويمنع إعطائها. وكذلك إذا أعتق عبدا وهو مدين فيبطل هذا العتق ويبطل هذه الصدقة فتكون مردودة ويقضي ما عليه من الديون. ليس له أن يتلف أموال الناس، قال وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس، لأنه إذا تصدق بماله وعليه ديون معناه أنه أتلف أموال الناس، أنه يعجز عن أداء ما عليه من الديون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا شطر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يعني الذي يستدين وهو عازم على الوفاء يريد أداءها وهو عازم على الوفاء، والله تعالى يعلم من قلبه أنه يعني صادق وقت أن استدان أنه عازم على قضاء هذا الدين ووفاء أصحاب الحق، أدى الله عنه، سيعينه الله تعالى ويمكنه من قضاء هذا الدين. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، من أخذ أموال الناس وهو عازم على ألا يردها إلى أصحابها وأن يماطلهم فيها، أتلفه الله، سيخذله الله تعالى ولن يعينه على قضاء ما عليه ولن يبارك له في هذا المال، سيتلفه الله تعالى لن ينتفع به بسبب هذه النية الخبيثة. هذا جزء من حديث هذا نعم، هذا شطر حديث يعني بقيته ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله. قال إلا يعني أورد الجزء الذي يريد الاستشهاد به يعني هنا. قال إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. الآن هي استثني من هذا، هو قال إن الإنسان لا يتصدق وهو محتاج، لا يتصدق وهو محتاج، يقول إلا إذا كان معروفا بالصبر، بحيث إنه إذا تصدق وهو محتاج لن يسأل الناس شيئا، سيصبر على الحاجة ويصبر على يعني على فقره وحاجته. فيقول يعني الأصل أن الإنسان إذا كان سيتصدق بالمال فيبقى بعده محتاجا أنه لا يتصدق، لكن إذا كان معروفا بالصبر وبإمكانه أن يتصدق بالمال ويبقى له ولا يبقي شيئا أو يبقي شيئا يعني أقل من حاجته وكفايته، لكنه سيصبر ولن يسأل الناس شيئا ولن يتكفف الناس، فهنا يجوز له أن يتصدق بكل مال إذا كان بهذه الصفة. يعني الممنوع أن يتصدق بماله ثم يذهب يسأل الناس أن يعطوه، فهذا هو الممنوع. لكن إذا كان سيتصدق بماله ويصبر على ضيق عيشه بعد التصدق فهو جيد. قال إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، يعني هو محتاج لهذا المال وأخوه محتاج، لكنه آثر إيه؟ قضاء حاجة أخيه على قضاء حاجة نفسه، ولو كان به خصاصة يعني فقر. قال كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما تصدق بماله كله، وهذا يعني سيأتينا إن شاء الله في الحديث لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة وتصدق عمر بشطر ماله وقال اليوم لا اليوم أسبق أبا بكر، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه وتصدق بماله كله. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر ماذا ألقيت لأهلك؟ قال ألقيت لهم مثله. ثم سأل أبا بكر ماذا ألقيت لأهلك؟ قال ألقيت لهم الله ورسوله. فتصدق بماله كله رضي الله عنه. لكن هناك يعني جواب عن فعل أبي بكر رضي الله عنه، هنا يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يميل إلى أن أبا بكر رضي الله عنه عندما تصدق بماله كله أنه كان إيه؟ يريد الصبر ويؤثر على نفسه وأنه عزم على إيه؟ أن يصبر على الفاقة والحاجة. من شراح الحديث والأئمة من يقولون يعني أن الصديق رضي الله عنه كان رجلا تاجرا وكان له يعني وجه عند التجار وعند أصحاب الأموال، يعني زي فكرة الكريدت، يعني هو مثلا الإنسان اللي عنده كريدت عالي وكذا ممكن يقترض أموالا والناس يعني يقرضونه واثقين في قدرته على الوفاء. فكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا تاجرا يعني فتصدق بماله كله، لكنه لم يفتقر رضي الله عنه بسبب هذه الصدقة، تصدق بكل ما يملك من المال، لكنه ذهب إلى السوق وأخذ بضائع من يعني أخذ بضائع على أن يسدد ثمنها لاحقا، الناس يثقون فيه وأعطوه البضائع وأخذها وباعها، ثم قضى مما باعه قضى ثمنها وبقي له يعني ما يغنيه وكذا. فكان يعني يغلب على ظنه رضي الله عنه أنه لو تصدق بماله كله فإنه يعني قوي مكتسب وبإمكانه أن يعمل يعني في السوق ويكتسب يعني حاجته في يعني فيما يستقبل من الأيام أو كذا. فقالوا أنه يعني الذي له أن يتصدق كما فعل الصديق رضي الله عنه من كان مثل حاله، يعني مثل شخص مثلا موظف ويأتيه راتب مثلا شهر بشهر، فلو جاء يعني مثلا صدق بكل ما معه من المال بس هو باقي مثلا أيام على قد الراتب أو عنده وظيفة، سيأتيه أموال أخرى، يعني سواء المال الذي عنده الآن نفد كله لكنه عنده وظيفة يأتيه منها أموال أو كذا، فهو تصدق لأنه يعني يغلب على ظنه أنه لن يحرجه هذا إلى السؤال وسيأتيه أموال أخرى إن شاء الله يعني تسد حاجته المستقبلة أو كذا. أو كان مثلا قويا من يعني يمكن أن يؤجر نفسه يعني في أعمال مثلا يعملها ويتقاضى عليها أجرة، لحم متاعا يسوق سيارة ويتقاضى أجرة على هذا، فأنفق المال الذي معه، لكنه يغلب على ظنه أنه بإمكانه أن يعمل ويتقاضى أجرة في مساء. شيخ لما نقول يعني صدق بكل ماله هذا يعني يشمل بيتك دارك يعني دخل كنا يسأل عندما نقول تصدق بكل ماله هل يشمل ذلك بيته ودابته وثيابه؟ هو المال له إطلاقات، يعني مرات يطلق المال ويراد به هذه المعاني كلها، مرات يطلق المال ويراد به النقدان يعني أو الأموال المنقولة يعني وليست الثابتة، فهذا هو الظاهر يعني هنا نصدق كل ماله، لم ينقل يعني أنه تصدق بداره ولا كذا، ولكن يعني بالأموال المنقولة يعني ما كان عنده من الذهب والفضة وكذا. قال وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. الله تعالى مدح الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه في كتابه الكريم، قال إيه؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم فقر وحاجة، رضي الله عنهم وأرضاه. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. فالإمام البخاري هنا يقول نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، يشمل أن يكون مدينا ويتصدق بماله، فهذا من إضاعة الأموال على أصحابها بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا، قال رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فأراد كعب بن مالك رضي الله عنه عندما نزلت توبته أراد أن ينخلع من ماله كله، يتصدق بكل ماله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك عليه بعض ماله، فقال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، كان له نصيب في أراضي خيبر، فأمسك يعني حصته في أرض خيبر وتصدق بماله الآخر أو بأرض الأخرى. طيب هنا الشارح يقول قبل أن نبدأ في الأحاديث، يعني يقول الشارح قوله باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال أورد في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني في باب لا صدقة إلا أو يعني حديث ورد في الحديث بلفظ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة. يعني ما معنى لا صدقة إلا عن ظهر غنى؟ هل معناه لا صدقة كاملة أو لا صدقة مجزئة؟ يعني هل الصدقة غير صحيحة وغير مقبولة، ولا الصدقة يعني مقبولة وصحيحة لكنها غير كاملة يعني أنقص من المعنى؟ فيقول يعني إذا أخذنا برواية خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير بمعنى أخير، فمعناها أن الصدقة إذا لم تكن عن ظهر غنى ففيها خير أيضا، لكن تكون أخير وأحسن لو كانت عن ظهر. قال فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. قال وورد في رواية في مسند أحمد إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وفي رواية لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر الترجمة، إلى آخر يعني العنوان الذي وضعه الإمام البخاري رحمه. قال كأنه أراد تفسير الحديث المذكور، حديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى، بأن شرط المتصدق ألا يكون محتاجا لنفسه أو لمن تلزمه صدقته. فكأن الإمام البخاري يفسر الحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فقال معناه أنه يشترط في المتصدق ألا يكون محتاجا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته، لا هو محتاج ولا من تلزمه نفقتهم لهم الزوجة والأصول والفروع، الزوجة والأب والأم والآباء والأجداد والجدات والفروع من الذرية البنين والبنات وأولادهم، فلا يكون هو محتاجا ولا تكون زوجته ولا أصوله ولا فروعه من المحتاجين. ويلتحق بالتصدق هنا ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات، يعني مثل التصدق، اعتاق عبد ما يملكه او الهبه تلحق بالتصدق. قال: واما قوله فهو رد عليه. الامام البخاري يقول يعني من تصدق ايه وعليه دين فهو رد عليه، السرقه المردوده. قال: فمقتضاه ان ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع. الذي عليه دين والصدقه تستغرق ماله بحيث لا يبقى له بعد الصدقه ما يسد الدين، او الدين يستغرق ماله بحيث يعني لا يستطيع ان يتصدق باي شيء، اي صدقه سيتصدق بها ستعجزه عن قضائه. فمقتضاه انه لا يصح منه التبرع. قال: لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس. يقول لكن الفقهاء يقولون يعني الصدقة تكون مردودة وغير صحيحة والحاكم يبطل هذه الصدقة ويردها، إذا كان هذا الشخص يعني محكوما محجورا عليه عن طريق الحاكم بسبب الإفلاس. هو الحجر على الشخص مرات لمصلحته ومرات لمصلحة غيره، فبعض الناس يحجر عليه لمصلحته اللي هو الحجر للسفة، اللي هو يكون إنسان سفيها أو طفلا صغيرا أو سفيها وعنده أموال وهو يبدد هذه الأموال ولا يحسن التصرف فيها، فالحاكم يحجر عليه لمصلحة المحجور عليه نفسه حتى لا يبدد ماله، فالحاكم يمنعه من التصرف في المال ويصدر حكما بأنه أي تبرع من هذا الشخص أو تصرف مالي أنه يكون مردودا وباطلا، مجرد أن يصل الأمر إلى الحاكم يبطل هذا التصرف لأن الشخص هذا محجور عليه. ومرات الحجر على الشخص يكون لمصلحة غيره، حجر عليه بمعنى منعه من التصرف في المال، مرات لمصلحة الغرماء، الرجل هو يعني كبير وعاقل وكل شيء ولكنه مدين والديون يعني التي عليه هو يماطل فيها ولا يؤديها لأصحابها، حل وقتها وماطل فيها وعنده أموال يمكن بيعها وسداد ما عليه من الديون، فالحاكم يحجر عليه لمصلحة الغرماء ويباع ماله رغما عنه. الحاكم يبيع ممتلكات هذا الشخص يبقي له قدر كفايته ما يكفيه ويكفي من يعوله، والزائد يتولى الحاكم بيعه وقضاء الحقوق التي عليه. فلو أن المحجور عليه للفلس بسبب إفلاسه أنه يعني الديون اللي عليه أكثر من ممتلكاته وأصحاب الأموال يطالبون بحقوقهم وكذا، فإذا تصدق فالصدقة مردود. قال: وقد نقل فيه صاحب المغني وغيره الإجماع، فيحمل إطلاق المصنف عليه. يعني قال يحمل الإمام البخاري يقول كل من عليه دين وتصدق في الصدقة، يعني ظاهر الكلام أن كل من عليه دين وتصدق في الصدقة مردودة. فالشارح يقول يعني هذا كان ليس على إطلاقه، وإنما هو في حالة من كان عليه حكم من القاضي بالحجر على أمواله بسبب إفلاسه ومطالبة الغرماء وكذا، فهذا هو الذي لو تصدق فصدقته مردودة. قال: واستدل له المصنف بالأحاديث التي علقها. تعليق اللي هو حذف الإسناد. قال: وأما قوله إلا أن يكون معروفا بالصبر فهو من كلام المصنف، يعني هذا ليس جزءا من الحديث، وإنما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر. الحديث ينتهي عند أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر، هذا من كلام البخاري. وكأن المصنف أراد أن يخص به عموم الحديث الأول، والظاهر أنه يختص بالمحتاج، ويحتمل أن يكون عاما ويكون التقدير إلا أن يكون كل من المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفا بالصبر. يعني قال إلا أن يكون معروفا بالصبر، فقال هذا هو من قبل، قال من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاجون أو عليه دين، فقال كل صنف من هؤلاء الأصناف يجوز له التصدق إذا كان معروفا. ويقول يقوي الأول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر رضي الله عنه والأنصار. قال ابن بطال أجمعوا على أن المديان، هكذا المديان ولا المدينة عندكم؟ المديان في كل النسخ كده. لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين، فتعين حمل ذلك على المحتاج. وحكى ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصور في المديان فيما إذا عامله الغرماء على أن يأكل من المال، فلو آثر بقوته وكان صبورا جاز له ذلك، وإلا كان إيثاره سببا في أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أموالهم فيمنع. يعني الإمام ابن رشيد الفهري رحمه الله يقول قد يكون الإنسان مدينة وله غرماء، والحاكم حجر على أمواله لمصلحة الغرماء وأبقى له ما يكفي حاجته الضرورية، واتفقوا صار اتفاق يعني بينه وبين الغرماء انه مثلا هو كل شهر مثلا يدخل له مثلا $3,000، وتم مثلا الاتفاق انه يحتفظ لنفسه بألف وألفين تروح لقضاء قسط من الديون التي عليه، وتم الاتفاق على هذا. فلو هو الجزء الذي ابقي له من اجل يعني حاجته الضرورية، لو انه صبر وآثر على نفسه وتصدق من حصته، فيقول يحتمل أن كلمة الإمام البخاري إلا أن يصبر فيكون حتى يدخل فيها اللي هو المديان، هذا اللي هو اللي عليه ديون وكذا، إذا تصدق فيما يتبقى من القسم المسموح له باستعماله لقضاء لقوته، فهو آثر بقوته جاز له ذلك، وإلا كان إيثاره سببا في أن يرجع لاحتياجه فيأكل. لكن إذا لم يكن صبورا، وآثر بقوته الحصة اللي هي أبقيت له من أجل قوته، فلو ذهب وتصدق بها هذا ليس، ولم يكن صبورا فهذا ليس إيثارا، لأنه سيتصدق بها ويرجع يحتاج ويطلب من ويأخذ من أمواله. بعدين قال يعني ان الترجمه فيها 5 احاديث معلقه والباب فيه 4 احاديث موصوله، ممكن نجعلها الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن شرح الاحاديث سواء المعلقه او الموصوله. المعلقه اللي هي بلا اسناد والموصوله اللي هي بلا اسناد. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.